السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى الحديث 26. We arrived at hadith number 26 of the comprehensive reports by the Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullah. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. From Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه said that Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. I have been given five that none of the prophets before me was given. نصرت بالرعب مسيرة شهر. I was supported with fear the distance of one month. وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. And the earth, all of it was made for me as a masjid, a place of prayer and a means of purification. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. So anyone man from my nation, the time of salah came in, then he can pray. وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. And the war booties were made allowable for me. They were not allowable for those who were before me, for anyone before me. وأعطيت الشفاعة. And I have been granted the intercession. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. And the prophet used to be sent to his people, his tribe in specific or people in specific, and I was sent to the people in general. وهذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. This is a hadith agreed upon, collected by Bukhari and Muslim. أول الراوي الحديث. First, the narrator of the hadith. هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي أبو عبد الله. That is his name and his nickname, أبو عبد الله. مشهور من أهل بيعة الرضوان. He is well known from the people who pledged the allegiance of Ridwan. وكان من علماء الصحابة. He was from the scholars of the companions. وهو أحد السبع المكثرين. And he is one of the seven who narrated a lot. من الأنصار الثلاثة. From the three from the Ansar. أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله. Three Anas and Abu Sa'id and Jabir. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1540 حديثا. He narrated from the Prophet صلى الله عليه وسلم 1540 حديث. توفي سنة 78 من الهجرة. He died the year 78 هجرة. استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم 25 مرة في ليلة واحدة. The Prophet صلى الله عليه وسلم sought forgiveness for him, استغفار, in one night 25 times. فقط فائدة. A point of benefit. عندما نقول هؤلاء السبع هم المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم. When we say that those seven they are the ones who narrated a lot from the Prophet صلى الله عليه وسلم. مع أنهم من صغار الصحابة. Although they are from the young companions. ولم يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو بكر وعثمان وعلي وعمر و. And they did not accompany the Prophet صلى الله عليه وسلم for a long time like أبو بكر عمر عثمان and علي and other than them رضي الله عنهم. لأن هؤلاء تأخرت وفاتهم. That is because their death came later on. واحتاج لهم الناس. And the people needed them. وكان لهم تلاميذ. And they used to have students. فاحتاجوا أن يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. So they needed to narrate from the Prophet صلى الله عليه وسلم. ولا شك لو حدث أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. And there is no doubt that if Abu Bakr were to narrate from the Prophet صلى الله عليه وسلم. لكانت أحاديثه أكثر من أحاديث هؤلاء. Then his أحاديث will be much more than the أحاديث of those companions. وكذلك عثمان وعلي وطلحة وزبير. عثمان علي طلحة زبير. القدماء. لكن أولئك الكبار كانوا يقلون من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. But those senior companions, they used to narrate little from the Prophet صلى الله عليه وسلم. بعضهم لأنه مات قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Some of them because they passed away closer to the death, the time of death of رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كان يتحرج من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. And some of them used to be feeling uncomfortable to narrate from the Prophet صلى الله عليه وسلم. وأضرب لكم مثالا. I give you an example. الزبير بن العوام. الزبير بن العوام. الزبير بن العوام أولا هو من الخمسة الأوائل الذين أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. He is from the first five who accepted Islam and followed the Prophet صلى الله عليه وسلم. وتوفي سنة 36 من الهجرة. He died the year 36 هجرة. وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. He is the son of the maternal, the paternal aunt of the Prophet صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا عديل النبي صلى الله عليه وسلم. He also married the sister of the wife of the Prophet صلى الله عليه وسلم. هو تزوج أسماء ورسول تزوج عائشة. He married أسماء and رسول الله صلى الله عليه وسلم married عائشة. وقد تستغرب أن حديث الزبير بن العوام 38 حديثا فقط. You may see it, view it to be strange that the ahadith that Zubair narrated are 38 حديث only. ولذلك لما سأله ابنه عروة, when his son عروة asked him about that, لماذا قلت أحاديثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وزادت أحاديث غيرك؟ Why is it that your ahadith from the Prophet صلى الله عليه وسلم are little and the others they have much more than you? فقال, so he said, والله ما حفظوا ونسيت. By Allah, they did not memorize and I forgot. ولا حضروا وغبت. And they did not attend and I was absent. ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. But narrating from the Prophet صلى الله عليه وسلم is something that is severe. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول, I heard the Prophet صلى الله عليه وسلم say, من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. The one who lies about me in statement deliberately, then let him take his seat in the fire. فكان يخشى أن يخطئ في كلمة أو وصف أو غير ذلك. So he was afraid that he will make a mistake in a word or a description or anything like that. فكان يلتزم الصمت. So he used to stick to being quiet. ومثله طلحة بن عبيد الله. And like him, طلحة بن عبيد الله. أيضا روى أحاديثه 38 حديثا. Also his أحاديث are about 38 حديث. فالقصد أن هؤلاء كثرت روايتهم لأن الناس احتاجوا إليهم. The point is that those the younger companions, their ahadith were many because the people needed their narrations. وهم تصدروا لتعليم الناس. And they were in the forefront as teachers for the people. يعني مثلا أبو هريرة. For instance, أبو هريرة. تلاميذه أكثر من 800 تلميذ. His students are more than 800 students. ومن طرائف ما ذكر عنه, from the funny things that are mentioned, jokes that are mentioned from him, كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث الناس. He would sit in the masjid of the Prophet صلى الله عليه وسلم and he would narrate to the people. وكان يستند إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم, بيت عائشة. And he would lean on the house of رسول الله صلى الله عليه وسلم, the room of عائشة رضي الله عنها. فإذا انتهى من التحديث, so when he finishes narrating, ينادي عائشة رضي الله عنها. He will call عائشة رضي الله عنها. فيقول يا صاحبة الحجرة. He says, oh lady who is in the room, owner of this room. هل تنكرين شيئا مما حدثت به؟ Do you reject any of what I narrated? فتقول له لا. She says no to him. ولكن رسول الله ما كان يهذ هذكم هذا. But رسول الله صلى الله عليه وسلم, he used not to speak quickly so much like you do. بس هذا فقط. That's all she would say to him. نرجع إلى الحديث. We go back to the hadith. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم, فضلت على الأنبياء بخمس. His statement عليه الصلاة والسلام that he was given excellence over the other prophets with five. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم هو من ضمن سلسلة مباركة من الأنبياء. The first thing is to say that Rasulullah صلى الله عليه وسلم is one of a series, a blessed series or chain of prophets. كمثل قوله صلى الله عليه وسلم, like his statement عليه الصلاة والسلام, مثلي ومثل الأنبياء من قبلي, the example of myself and the prophets before me. كمثل رجل بنى قصراً. It is the example of a man who built a mansion. وترك لبنة لم يضعها. And he left one brick that he did not place. Put it in its place. فكان الناس يمرون على هذا القصر ويقولون. The people used to pass by this mansion and say. لو وضعت هذه اللبنة. If that brick is put in place. فأنا اللبنة. So I am that brick. وأنا خاتم النبيين. And I am the seal of the prophets. ومع هذا فضل على سائر النبيين صلى الله عليه وسلم. Yet he was given excellence over all the prophets عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا لما ذكر النبيين جميعا and Allah عز وجل when he mentioned all the prophets في قوله جل وعلا in his statement جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه that is our proof and evidence that we gave Ibrahim against his people فذكر 18 نبيا he mentioned 18 prophets in there ثم قال then he said أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده such are the ones whom Allah guided so follow their guidance. Take example in their guidance. ومع أمره له بالاقتداء بهم. Alongside Allah commanding him سبحانه وتعالى to follow them and take them as example. إلا إنه فضله عليهم. Yet he made him عليه الصلاة والسلام excel over them. وخصه بأمور لم ينلها أحد منهم. And he gave them special and specific qualities. That none of the other prophets attained. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. That is the excellence and bounty of Allah. He gives it to whomever He wishes. والله ذو الفضل العظيم. And Allah is the owner of the great bounty. ولا شك أن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. There is no doubt that giving excellence for the Prophet صلى الله عليه وسلم over the rest of the prophets. هو تفضيل لهذه الأمة على سائر الأمم. It is actually it serves to make this nation, the nation of Muhammad صلى الله عليه وسلم, excel over the other. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. So all praises due to Allah, the one who made us from the nation, the Ummah of Muhammad صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الخمسة. These five matters. أولها. The first. يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. I was supported with fear or terror the journey or the distance of travel of one month. وكان هذا في غزوة تبوك. This was in the battle of Tabuk. قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة before the Prophet صلى الله عليه وسلم left مدينة إلى أن وصل إلى تبوك up until he reached خلال شهر كامل one month long الله جل وعلا ألقى الرعب في قلب الروم الله عز وجل instilled cast and cast fear in the hearts of the Romans فما كاد أن يصل إلى تبوك he was about to reach تبوك حتى فر الروم to a point, then the Romans they ran away وتركوا الغنائم And they left the booties behind. فهذا معنى قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر. This is the meaning of I was supported with fear the journey the distance of one month. أي وأنا بعيد عنهم لا أصل إليهم إلا بعد شهر. Meaning I am when even when I'm far away from them I won't reach the enemy up until it's like one month passes of travel. وغزوة الروم هي من المعارك التي لم يحدث فيها قتال. This battle with the Romans is one of those battles that actually no fighting happened. وهذا الأمر متصل حتى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. This issue actually is connected. The same quality is for the Ummah of Muhammad صلى الله عليه وسلم also. كما قال سبحانه وتعالى. As he said, سبحانه وتعالى. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. We will surely cast in the hearts of those who disbelieved fear, fear from you, fear. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. That is because they associated with Allah partners which they have no proof of. والعكس صحيح. And the opposite is true also. يلقي في قلوب المؤمنين الطمأنينة والسكينة. Allah will cast in the hearts of the believers peace and tranquility. والقوة والثبات and strength and to be firm ومن نصره الله فلا غالب له and the one whom Allah supports then no one can beat him كما قال الله سبحانه وتعالى as Allah تعالى said إن تنصر الله ينصركم if you support Allah Allah will support you ويثبت أقدامك and will make your feet firm نعم الثانية the second quality قوله وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا He said, "The earth is made for me, all of it, as a masjid and a means of purification." كانت الأمم السابقة. The early nations. لا يصلون إلا في أماكن معينة. They won't pray except in specific places. وهي الديار والكنائس وغيرها. The churches, the specific places for worship. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. But the nation of Muhammad صلى الله عليه وسلم. أكرمها الله برسولها صلى الله عليه وسلم. Allah honored it with the Prophet صلى الله عليه وسلم. وجعل لها الأرض مسجدا. And Allah made the whole earth to be a masjid for it. وجعلها لها طهورة. And made the earth also a means of purification. كما قال الله سبحانه وتعالى. As Allah تعالى said. فلم تجدوا ماء. So فتيمموا صعيدا طيبا. If you don't find water, then you can do tayammum, dry ablution, from the pure matters of the surface on the earth. على وجه الأرض. And that is everything. صعيد طيب. صعيد is everything that appeared on the face of the earth. فجميع بقاع الأرض مسجد. So all of the places on earth they can be a masjid. ولا يستثنى من ذلك إلا الأماكن التي نهى عن الصلاة فيها. No exceptions from that except the places which رسول الله صلى الله عليه وسلم commanded not to pray in them. وهي أربعة أماكن. And they are four spots. على خلاف بين أهل العلم. And there is a difference of opinion between the scholars in that. أولها المقبرة. The first one is the graveyard. لقول النبي صلى الله عليه وسلم. Because of the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. The earth, all of it is masjid except for the graveyard and the hammam. فلا تجوز الصلاة في المقبرة. So it's not allowable to pray in the graveyard. ولا تصح. And it is not even valid. وكذلك الحمام. Likewise, الحمام. وكذلك أعطان الإبل الحمام شيخنا الحمام اللي هو مكان قضاء الحاجة the place where you relieve yourself the washroom وأعطان الإبل وهي الأماكن التي تنام فيها الإبل تعيش فيها الإبل also أعطان الإبل the places where the camels reside وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم that is because of the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم خلف كل بعير شيطان Behind every camel there is a Satan. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم when the Prophet صلى الله عليه وسلم was asked أنصلي في مبارك الغنم do we pray in the places where the sheep stay قال نعم صلوا فيها he said yes pray in them قالوا أنصلي في مبارك الإبل they said should we pray in the places where the camels stay قال لا تصلوا فيها he said don't pray in them ويضاف إلى هذه الأماكن added to these places كل مكان نجس every place that is impure with نجاسة إذ لا تجوز الصلاة إلا في الأماكن الطاهرة because it's not allowable to pray except in places that are pure فعدا هذه الأماكن الأربعة aside from these four places لو صلى الإنسان في أي مكان صحت صلاته if the person will pray anywhere his salah is valid وهذا من التيسير على هذه الأمة and this is from making things easy for this أمة وكذلك إذا عدم الإنسان الماء likewise if the person cannot have water could not have water فإنه يتيمم then he can make dry ablution وهذا من التيسير and this is also part of making things easy إن وإن كان الأصل الوضوء although the principle is to make wudu ablution لكن عدم وجود الماء but when there is no water أو عدم القدرة على استعماله or when you cannot use the water فإنه يمكن للإنسان يصلي then it is okay for the person to pray وذلك بأنه ينتقل إلى التيمم and that is by him moving ahead to use تيمم dry ablution instead of wudu نعم الأمر الثالث the third matter ألا وهو قوله وأحلت لي الغنائم his statement the war booty or spoils of war were made allowable for me ما هو الأمر الأول what is the first matter نصرت بالرعب I was supported with fear والثانية the second جعلت لي الأرض the earth مسجدا وطهورا is a masjid and a means الثالث أحلت لي الغنائم third is war booties were allowable for me كان الأنبياء السابقون the early prophets إذا قاتلوا في سبيل الله when they fight in the way of Allah جمعت الغنائم في مكان واحد the spoils of war will be gathered together in one place ثم تنزل نار من السماء فتأخذها then a fire comes down from the sky and it takes it away ولا يستفيد الناس منها and the people do not benefit from them فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم when Muhammad صلى الله عليه وسلم was sent as a prophet أحل الله له الغنائم Allah عز وجل made the spoils of war allowable for him وصارت الغنائم بعد ذلك توزع على المسلمين the war booties then after that they started being distributed for the Muslims كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز as Allah عز وجل said in his mighty book واعلموا أن ما غنمتم من شيء know that whatever war booty you attain فأن لله خمسه وللرسول then Allah has one fifth of it and the messenger ولذي القربى and for the nearest of kin واليتامى and the orphans والمساكين and the poor وابن السبيل and the wayfarer فالغنيمة في الحرب تقسم إلى خمسة أخماس so the war booty is divided into five pieces أربعة أخماس four fifths التي هي 80% من الغنيمة which are 80% of the war booty تعطى للجيش الذي قاتل is given to the army that participated in the war ويبقى خمس what remains is one fifth وهو 20% 20% وهذا يقسم على خمسة أخماس this is divided into five fifths أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة four four four four four أربعة لله والرسول for Allah and his messenger وهي مردودة على الناس لتكون لبيت المال هذه this is for the treasury of the Muslims so it goes back to the Muslims in general وأربعة بالمئة لذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم 4% for the nearest of kin of the messenger صلى الله عليه وسلم وهذه بدل الزكاة التي تحرم عليهم This is a replacement for the zakat, the charity, the obligatory charity, which is prohibited for them to take, to consume. وأربعة لفقراء اليتامى. And 4% for the poor, the poor of the orphans. وأربعة للمساكين. فقراء يعني. The poor orphans and 4% for the destitute. وأربعة للسبيل. Four for the wayfarer. هكذا تقسم the traveler who got cut off of the means wayfarer نعم. So this is how they are the war booty the spoils of war this is how they are distributed قال الرابع أعطيت الشفاعة he said the fourth I was given intercession والمقصود بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى شفاعة الكبرى what is meant by intercession here is the greater intercession وذلك أنه إذا كان يوم القيامة that is when the day of judgment takes place وحشر الناس جميعا and the people are all gathered together واقتربت الشمس and the sun gets closer وزاد العرق and the people sweat a lot واشتد الأمر and the matter becomes so severe and grave في يوم كان مقداره 50,000 سنة on a day whose length is 50,000 years فإن الناس عند ذلك يذهبون إلى آدم عليه السلام so the people at that time they go to آدم عليه السلام فيقول له يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده they say oh Adam you are the father of humanity Allah created you with his own hand وأسجد لك ملائكته and he made his angels prostrate to you ألا ترى ما نحن فيه؟ Don't you see what we are going through? اشفع لنا عند ربك. Intercede for us with your Lord. فيقول آدم عليه السلام. Adam says عليه السلام. وهل أخرجكم من الجنة غيري؟ And who made you leave from paradise except me myself? اذهبوا إلى نوح. Go to Noah. Noah. أول الرسل. The first messenger. فيذهبون إلى نوح. They go to Noah. فيقول يا نوح أنت أول الرسل. They say to him, "O Noah, you are the first messenger." أما ترى ما نحن فيه؟ Don't you see what we're going through? اشفع لنا عند ربك. Intercede for us with your Lord. فيقول عليه السلام. So he says, عليه السلام. إني دعوت على قومي. I surely made du'a against my people. لما قال رب لا تجعل الأرض من الكافرين ديار. When he said, "O Allah, do not make any of from the disbelievers to be on earth. Don't leave any one of them." اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله. Go to Ibrahim, the خليل, the close ally of Allah. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام. So they go to Ibrahim عليه الصلاة والسلام. يقول يا إبراهيم أنت خليل الله. They say, Oh Ibrahim, you are the intimate close friend of Allah. ألا ترى ما نحن فيه؟ Don't you see what we are in, what we're going through? اشفع لنا عند رب. Intercede for us with your Lord. فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. So Ibrahim عليه الصلاة والسلام says, إني كذبت ثلاث كذبات. I surely made three lies. اذهبوا إلى موسى. go to Musa, كلم الله, the one whom Allah spoke to. فيذهبون إلى موسى عليه السلام. So they go to موسى عليه السلام. فيقول يا موسى يا they كلم say, الله. Oh Musa, oh one who spoke to Allah or one. ألا ترى ما نحن فيه؟ Don't you see what we are in? اشفع لنا عند ربك. Intercede for us with your Lord. فيقول موسى عليه الصلاة والسلام إني قتلت نفسا. So he says عليه الصلاة والسلام I surely killed a soul. اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. Go to Isa, he is the word of Allah and his spirit. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام. So they go to Isa عليه السلام. فيقول يا عيسى أما ترى ما نحن فيه. So they say Oh Isa, don't you see what we are in? اشفع لنا عند ربك. Intercede for us with your Lord. فيقول عيسى عليه السلام. So Isa عليه السلام says لست لها. I am not for that duty. اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Go to Muhammad, he is a servant whom Allah has forgiven him his past and future sins. فيذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. So they go to Muhammad صلى الله عليه وسلم. فيقولون لا ألا ترى ما نحن فيه. They say don't you see what we are in. اشفع لنا عند ربك. Intercede for us with your Lord. فيقول صلى الله عليه وسلم. So he says عليه الصلاة والسلام. أنا لها. I am for that job. I am fit for that job. قل فأسجد تحت عرش الرحمن. So he says, I prostrate under the throne of the Most Merciful. فأحمد الله بما أعلم. So I praise Allah with what I know. ثم يعلمني الله تبارك والمحامد لا أعلمها. Then Allah teach me words of praise for Him that I do not even know. ثم يقال لي. Then it is said to me. يا محمد. O Muhammad. ارفع رأسك. Raise up your head. وسل تعطى. Ask you'll be given it. واشفع تشفع. Intercede, you will be granted intercession. فهذه هي الشفاعة العظمى. So this is the greater intercession. التي هي ليست لأحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. Which is for no one except for Muhammad صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نسمع المؤذن. And when we actually hear the caller to prayer. نقول. Then we say. آتي محمدا. Oh Allah, grant Muhammad. الوسيلة. The وسيلة, the means. آت محمد الفضيلة والوسيلة. The وسيلة والمقام المحمود. The means and the excellence and the praiseworthy station. الذي وعدته. That you promised. فهي هذه الشفاعة. This is this intercession. That's what we're asking. فهذه إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت الشفاعة ولم يعطها نبي قبلي. The Prophet صلى الله عليه وسلم says this is the one he says about. I was given intercession and no prophet before me was given it. الشفاعة أو المسألة الخامسة. The fifth point. قول النبي صلى الله عليه وسلم. The statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. And the Prophet used to be sent to his people in specific. وبعثت إلى الناس عامة. And I was sent to the people in general, that is all of them. وعندما تسمع قصص الأنبياء أو تقرأها. When you hear the stories of the prophets or you read the stories of the prophets. فكل نبي كان يخاطب قومه خاصة. Every prophet used to speak to his people in specific. كقول عيسى عليه الصلاة والسلام. Like the statement of عيسى عليه الصلاة والسلام. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. O children of Israel, I am the messenger of Allah to you. وهود أرسل إلى عاد. And Hud was sent to Ad. وصالح أرسل إلى ثمود. صالح was sent to ثمود. وشعيب أرسل لأصحاب الأيكة. شعيب was sent to the people of the أيكة. وهكذا كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة. And this is the way every prophet was sent to his people in specific. والذي بعث إلى الناس كافة هو محمد صلى الله عليه وسلم. The one who was sent to all the people, all of them, is Muhammad صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم. This is why he said عليه الصلاة والسلام. والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة. By Allah, no one hears of me of this nation of a Jew or a Christian. ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به. Then he does not believe in that which I was sent with. إلا كان من أصحاب النار. Except that he will be from the people of the fire. وقال لو كان موسى حيا. And he said if Musa was alive. ما وسعه إلا اتباعي. He would have no choice but to follow me. فهو إذن بعث إلى الجميع صلى الله عليه وسلم. Then he was sent to all عليه الصلاة والسلام. والصحيح. And the correct position is أنه بعث إلى الإنس والجن that he was sent also to the humans and to the jinn or the jinnies. ولذلك كانت شريعته. This is why his legislation, his law, كاملة من كل وجه. Is complete and perfect from every aspect. ولهذا قال الله تبارك وتعالى. This is why Allah تبارك وتعالى said. أن الكتاب الكريم. In the noble book. وأنزلنا الكتاب مهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. The book confirming what was before it of the book. And trustworthy over it, to be trusted over it. وقال عن شريعته. And he said, سبحانه وتعالى, about his legislation that he was given. اليوم أكملت لكم دينكم. Today I have completed for you your religion. وأتممت عليكم نعمتي. And perfected upon you my favor. ورضيت لكم الإسلام دينا. And accepted Islam for you as a religion. فلا شريعة بعد شريعته. So there is no legislation after his legislation. وجعلها الله صالحة. And Allah عز وجل made his law the لكل زمان is fit for every time وكل مكان and suitable for every place ولكل أحد and for everyone. فهذه إذن خمسة أمور. So these are then five matters خص بها النبي صلى الله عليه وسلم that رسول الله صلى الله عليه وسلم was given in specific. ستعيدها الآن. Let's repeat those. نعم. نصرت بربع سيرة شهر. Supported. مسجدا وطهورا. The نعم. earth is لا, لا لا لا لا. تنظر. حلت لي الغنائم نعم. The war booties. أعطيت الشفاعة. Intercession. I was sent to all the people. بس كانوا يغششونك. والمشكلة ماذا؟ يغششونك في المسجد. The Sheikh said they use the though however they are you know telling you the answers in the masjid they are telling. لا. اكتب السؤال. They were helping you cheat. وقت openly in the masjid. هذه الأسئلة تكتب. اكتب. اكتب. If you have questions, write them down, please. Everybody, write down your questions. We have so many questions. Alhamdulillah. اكتب سؤالك في أوراق للأسئلة شرطة. نعم. الحديث 27. حديث 27. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. From أبي هريرة رضي الله عنه who said. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. My خليل, my close intimate friend, counseled me with three. صيامي ثلاثة أيام من كل شهر. Fasting 3 days of every month. وركعتي الضحى. The two ركعات of ضحى. The morning prayer. وأن أوتر قبل أن أنام. And that I should pray witr, the prayer of witr before going to sleep. وهذا الحديث متفق عليه. This hadith is agreed upon. ومثله تماما. Like it exactly. جاء عن طريق أبي ذر الغفاري. It has come from the by way of Abu Dharr al-Ghifari. وقال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم. He said, "My beloved counseled me." وذكر هذه الأمور الثلاث. And he mentioned those three. أما راوي الحديث أبو هريرة فقد مر كثيرا. As for the narrator Abu Huraira, then his biography was mentioned many times. أولا وصيته لواحد من الأمة هي وصية للأمة. The counsel or the advice that Rasulullah صلى الله عليه وسلم gives to one of the Ummah, it is a counsel and advice for all the Ummah. فهنا قاله لأبي هريرة وهو لكل أحد. So here he said it to Abu Huraira and it is actually for everyone. وكذلك لما قال لمعاذ لا تدع دبر كل صلاة. Likewise when he said to Mu'adh, do not leave after every salah. أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن you should say عبادتك. Oh Allah help me to remember you, to thank you and to worship you in a best way. هل تقولها؟ Are you saying it صلاة؟ after salah؟ لماذا قالها لمعاذ أنت إيش دخلك؟ Why are you saying it? رسول الله صلى الله عليه وسلم told Mu'adh to do that. What brings you into this? نعم. هو إن كان قالها لمعاذ إلا إنها ليقولها جميع الأمة. But it is for all the Ummah to say. فهذه الوصايا الثلاث. So these three pieces of advice. من آكد نوافل الصلاة والصيام. They are from the most emphasized voluntary prayers and fasts. فصيام ثلاثة أيام في الشهر. So fasting 3 days of every month. تعدل صيام السنة كلها. Is equal to fasting the whole year. فإذا قلنا صيام ثلاثة أيام so if we say do fast 3 days والحسنة بعشر أمثالها. And the hasana is multiplied by 10 times. إذن صيام ثلاثة أيام تعادل صيام شهر كامل. Then fasting 3 days is equal to fasting a whole month. فهذه صيام السنة كلها. So then, if you do that, then it's as if you fasted the whole year. فإذا أخرجنا من ذلك شهر رمضان. So if we exclude the month of Ramadan from that. والحسنة أيضا بعشر أمثالها. And the حسنة is multiplied by 10 times. فأنت تتكلم عن صيام سنتين كاملتين. Then you are actually talking about fasting 2 years, two full years. وهذا العمل على أنه يسير. This deed, although it is little. صيام ثلاثة أيام. Fasting 3 days only. صلاة الضحى. صلاة الضحى, the duha prayer. صلاة الوتر قبل أن تنام. صلاة الوتر before you go to sleep. والوتر يكون ركعة. The witr could be just one ركعة. عمل يسير. Very easy. ولكن الله جعل له سبحانه وتعالى فضلا عظيما. But Allah عز وجل made for it a great reward. لأن عظم العمل عند الله تبارك وتعالى. Because the greatness of the action in the sight of Allah. ليس بكثرته. It's not by it being a lot. وإنما أولا. But first. أن الله شرعه وأمر به. That Allah عز وجل legislated it and commanded to do it. ثم ثانيا. And secondly. ما يقع في القلب من الخشوع والخضوع لله أثناء أداء هذا العمل. What happens within the heart of humility and submission to Allah while doing this good deed. والأمر ليس متوقفا على ثلاثة أيام من كل شهر. The matter is not restricted to just 3 days of every month. وإنما جاءت أيضا أيام أخرى فيها استحباب التطوع بالصيام. Rather, there are other days that there has come narrations about recommending fasting those days. مثل صيام ستة من شوال. Like fasting 6 days of شوال. وصيام يوم عرفة. And fasting the day of عرفة. لغير الحاج طبعا. For other than the pilgrim, of course. وصيام عاشوراء. And fasting the day of عاشوراء. والأفضل صيام التاسعاء وعاشوراء. And the better is to fast the 9th and the 10th. وكذلك صيام الاثنين كل شهر. Likewise, fasting the Mondays of every month. وجاء في حديث آخر أيضا صيام الخميس. And there has come also in another hadith to fast Thursday, so Monday and Thursday. فالقصد أن أيام التطوع كثيرة جدا. So the days of voluntary fast are many actually. وصيام ثلاثة أيام من الشهر. And fasting 3 days of the month. الأفضل أن تكون البيض. The best for those 3 days for them to be the what is called the white days. وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر من كل شهر عربي. These are the days 13th, 14th, and 15th of every lunar month. وإن صام غيرها. And if he fasted other than that. المهم أن يحرص أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. What is important is that one would fast just 3 days of every month. قد يصوم مثلا كل اثنين. He might fast every Monday. أو كل خميس. Or every Thursday. أو يصوم ثلاث البيض. Or he would fast the 3 white days. أو يصوم غيرها بحسب قدرته. Or he would fast وفراغه. Other than that, according to his ability and according to when he is free to do that, to fast. الأمر الثاني صلاة الضحى. The second matter is صلاة الضحى. والأحاديث كثيرة في فضل صلاة الضحى. The ahadith are so many regarding the excellence of صلاة الضحى. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم. From those is the statement of رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. There is a صدقة that is required voluntarily to do for every joint in the body of the son of Adam. ولكل ابن آدم 360 سلامة وهي المفصل. Every son of Adam has 360 joints. فكل تسبيحة صدقة. So every saying of Subhanallah is a charity. وكل تحميدة صدقة. Every time you say الحمد لله that is a charity. وكل تكبيرة صدقة. Every time you say الله أكبر that is a charity. وأمر بالمعروف صدقة. Commanding good is a charity. ونهي عن المنكر صدقة. Forbidding an evil is a charity. يعني الآن الإنسان قلنا قبل في فترة صباحية. We said the human. We said in the morning. أن الإنسان يشكر الله على نعمه. That the human should thank Allah for his favors. من هذه النعم هذه المفاصل التي في جسدك بها تتحرك وتمشي وتحرك يدك وتحرك رجلك. From these favors are these joints in your body that makes you move and move your legs, move your arms and hands and all of that. وهي 360 مفصل. And those joints in your body are 360. فأنت تحتاج أن تحمد الله أو تكبره أو تسبحه 360 مرة حتى توفي شكر هذه المفاصل. You need to do الحمد لله الله أكبر and the likes of that, a charity for everyone joint that you have in your body, so that you will thank Allah عز وجل for this favor. فإن فعلت هذا فهذا خير عظيم. So if you do that, then this is a great goodness. وإن لم تستطع أن تسبح وتكبر وتهلل وتأمر وتنهى. And if you cannot do this, تسبيح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. 360. Commanding good and forbidding evil. 360 you need to do of that every day in the morning. Then you pray two rak'at of the duha prayer. It will suffice you from all of this charity on every joint. 360. واختلف أهل العلم في المداومة عليها. The people of knowledge, they differed regarding continuously praying salat al-duha. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يداوم عليها. That they said because the Prophet صلى الله عليه وسلم it is not established from him that he was continuously praying it. ولذلك جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت. This is why it has come from Aisha, the mother of the believers, that she said, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركعها. I have never seen the Messenger صلى الله عليه وسلم praying it. وإني لا أسبحها. And I surely do pray صلاة الضحى. فليس كل شيء مستحب يجب على النبي أن يفعله. It's not that everything that is recommended then رسول الله صلى الله عليه وسلم must do it. ولكنه يرشد الأمة إلى ما ينبغي لها أن تفعله. But he guides the Ummah to that which they should be doing. فالإنسان إذا فعلها أحيانا وتركها أحيانا فحسن. So the human, if he does it صلاة الضحى sometimes and he left it sometimes, then that is okay. That وإن is good. فعلها دائما فأحسن. And if he did it always continuously, then that is even better. وعدد ركعات الضحى ركعتان فقط. And the number of the prayer of الضحى is just two ركعات. وهذا أقلها. And this is the least we're talking. لا أقل من ركعتين. Not less than two ركعات. ممكن أن تكون أربع ركعات. It could be more, four ركعات. أو ست. Or six. أو ثمان. Eight. أو ما شاء. Or whatever you wish to pray. لكن المهم أن يحرص على أقل شيء ركعتين من الضحى. But the important matter is to be keen to pray at least two ركعات. والأفضل أن يفصل بينها كل ركعتين يسلم. And it is best that he would separate between the units. يعني every two ركعات you make salam, then you pray two and like that. ولو صلى أربعا بسلام واحد وتشهد واحد جاز. And if you pray four ركعات four units with one salam and one tashahud, then it is okay too. For the matter of the voluntary prayers, voluntary things, يعني it is light or it's lightly taken lightly. ووقت صلاة الضحى not severe or tough in it. The timing of صلاة الضحى is يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. أي مسافة رمح. It starts when the sun rises and it rises up to the in the sky the span of a spear. يعني تقريبا ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد الشروق. Roughly 15 minutes or 20 minutes after sunrise. ولا تجوز الصلاة عند الشروق. It is not allowed to pray at sunrise. هذا وقت دهي. This is a time of forbidden. بل تنتظر حتى ترتفع الشمس. Rather, you wait up until the sun rises up in the sky. وهذا يقدر بربع ساعة أو ثلث ساعة تقريباً. And this is estimated about 15 or 20 minutes. ثم بعد ذلك يبدأ وقت الضحى. Then after that, the time of duha comes in. ويستمر إلى ما قبل أذان الظهر أيضاً بربع ساعة أو ثلث ساعة. And it continues up until the published timing of صلاة الظهر about 15 or 20 minutes before the timing of ظهر. وأفضل وقتها. The best of the time to pray الظهر. حين ترمض الفصال يعني الضحى وسط الضحى. When the young camels feel the heat of the sun on their hoofs and that is when it is very hot. يعني بعد الشروق بثلاث ساعات إلى أربع ساعات تقريبا. So after sunrise, like 3 to 4 hours after sunrise roughly. هذا أفضل وقتها. That is the best timing for praying صلاة الضحى. لكن يصليها الإنسان متى ما تيسر. But the person should pray it whenever it is facilitated for him. يبقى الأمر الثالث وهو الوتر. What remains is the third matter, and that is الوتر, صلاة الوتر. وحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا لم يتركه. The Prophet صلى الله عليه وسلم continued praying it while he is a traveler or a resident. He never left it. وأقل الوتر ركعة واحدة. The least of صلاة الوتر is just one unit, one ركعة. وصلى معاوية رضي الله عنه الوتر مرة ركعة واحدة. And معاوية رضي الله عنه he prayed witr one time just one ركعة. فذهب أحدهم إلى عبد الله بن عباس. So one of the people went to Abdullah bin Abbas. وقال له إن معاوية أوتر بركعة. He said to him that Muawiyah he prayed witr just one ركعة. كأنه يعيبه بذلك. As if he is يعني criticizing him and viewing it to be deficient. فقال عبد الله بن عباس. So Abdullah bin Abbas said إنه فقيه. He is surely someone who understands the religion. He is a jurist. فالقصد أنه يجوز أن يوتر بركعة. The point is that it is allowed for one to pray witr just one ركعة. أو ثلاث. Or three. أو خمس. Or five. أو سبع. Or seven. أو تسع. Or nine. أو 11 ركعة. Or 11 units. وهذا أفضل شيء. And this is the best thing. ويجوز أن يزيد. And it is allowed to pray more than that. لقول النبي صلى الله عليه وسلم. Because of the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. صلاة الليل مثنى مثنى. The night prayer is prayed in sets of two and in sets of two. فإذا خشي أحدكم الفجر. So if one of you fears the timing of Fajr coming in. فليوتر بركعة. Then let him pray the witr just one unit. فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا. So the Prophet صلى الله عليه وسلم did not specify the number of the night prayer. ولذلك قال أهل العلم. This is why the people of knowledge said. الأهم. The most important. هو الكيفية وليس العدد. Is the how, not the number. فلذلك الإنسان يصلي ما شاء من الليل. This is why the human he should pray whatever he wishes at night. ولكن إذا كان حريصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السنة. But if he was keen to follow the Prophet صلى الله عليه وسلم and to follow his sunnah. فلا يزيد على 11 ركعة. So let him not pray more than 11 units. أما طريقة صلاتها. As for the way to pray witr. فالأفضل. Then the best. أن يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم حتى يتم عشر ركعات ثم يصلي واحدة ويسلم. To pray two ركعات then two ركعات two ركعات until he finishes praying ten ركعات then he would pray one unit one ركعة and then make salam. هذا الأفضل. This is the best. ويجوز له. And it is allowable for him. أن يصلي ثلاث ركعات بسلام واحد. To pray three ركعات with one salam. ولكن لا يجلس إلا في الثالثة. تشهد واحد. He should not sit except in the third unit that is one تشهد only. وكذلك يصلي خمسا بسلام واحد. Likewise he can pray five with one salam. وتشهد واحد. And one sitting of تشهد. ويصلي سبعا. And he prays seven. أيضا بسلام واحد وتشهد واحد. Also with one salam and one تشهد. أو يصلي تسعا. Or he prays nine. لكن يجلس مرتين في الثامنة والتاسعة. But he sits twice. One time on the eighth for تشهد and then another time on the ninth for تشهد. ولكن يسلم أيضا تسليمة. But واحدة. Also he makes just one salam. ويصلي إحدى عشرة. And he can pray 11. كذلك يجلس في العاشرة والحادية عشرة وأيضا بسلام واحد. He sits on the 10th and he sits on the 11th and also just one salam. كل هذا جائز. All of this is allowed. والأصل في النوافل التيسير. And the principle regarding voluntary deeds is making them easy, not too many conditions. والله أعلم. And Allah knows best. أما وقته. As for the timing of witr. فيبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة. It starts right after صلاة العشاء. وكل من صلى العشاء جاز له أن يوتر. And everyone who prayed عشاء, then it is allowable for him to pray witr right away. حتى لو جمع جمع تقديم. Even if he combines the two prayers, عشاء and مغرب at the time of مغرب. لأنه صلى العشاء. Because he prayed عشاء already. وآخر وقته أذان الفجر. The end of the time of witr is the adhan, the call to prayer of fajr. وأفضله في السحر آخر الليل. the best timing for it, for witr, is the time of sahar, which is the end of the night. نعم نقف إن شاء الله تعالى الحديث 28 حديث number 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال upon the authority of أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم that the Prophet صلى الله عليه وسلم said إن الدين يسر surely the religion is easy ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه أي غلبه الدين. No one would wrestle or play it tough with the religion except that the religion will beat him and overcome him. فسددوا وقاربوا وأبشروا. So try to be correct or closer to the target, closer to being correct, and have the good news. واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة يعني بداية الفجر والروحة بعدها. And seek the help of the morning and the evening. وشيء من الدلجة الليل. And a part also of the night time. متفق عليه. This is agreed upon. وفي لفظ. And in one word. والقصد القصد تبلغه. And moderation. Stick to moderation. Stick to moderation. You will reach your goal. طبعا الراوي الحديث أبو هريرة مر بنا كثيرا رضي الله عنه. The narrator of the hadith is Abu Huraira. He was mentioned many times. أول شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بوضع قاعدة عظيمة جدا. First of all, the Prophet صلى الله عليه وسلم he laid down a great principle. وهو أن هذا الدين يسر. And that this religion is actually easy. ميسر في عقائده. It's easy in its beliefs. يعني ما في تعقيدات وذاك التعقيدات التي جاءت كلها من علماء الكلام. There is no complication in the Islamic creed or beliefs. This is why all the complications actually they came from the people of rhetoric and philosophy. ولذلك قال قائلهم. This is why one of them said. وما أن جمعنا من بحثنا طول عمرنا. We did not gather from our researches all our lives or our lifetimes. سوى أن جمعنا قيل وقالوا. Except that we gathered together, they said and they said. It was said and they said. ومن علماء الكلام الكبار. And amongst the people of philosophy or rhetoric, the senior ones. وهو أبو حامد الغزالي. That is Abu Hamid al-Ghazali. رحمه الله تعالى. May Allah have mercy on him. وقد خاض في الكلام خوضا عظيما وفي دين الفلاسفة والرد عليهم. Involved and indulged so much in the rhetoric and the words of the people of philosophy and what their statements are. كان آخر قوله أن قال. He got involved in so much in that, and then the last of his words that he said. يا ليتني أموت على دين العجائز. I wish I die upon the religion of the older women, the senior women, the old ladies. فهو سهل في عقائده. So Islam is easy in its beliefs. واضح في أخلاقه. It is clear in terms of manners and behavior. ميسر في أعماله. It is made easy in terms of its actions. وأن الأمر كلما ضاق اتسع. And the affair, every time it becomes narrowed down, then Allah عز وجل makes it spacious and wider. فعقائده تقبله العقول السليمة. So the beliefs of Islam, the sound intellects accept those beliefs. والفطر المستقيمة. And the straight innate natures accept it also, accept the Islamic creed. وأخلاقه أكمل الأخلاق. And the morals of Islam, they are the most complete and perfect. وأعماله التي يأمر بها, the actions that Islam commands to do, يصلح بها الدين والدنيا. It will lead to the reform and rectification of deen, religion and dunya, worldly life. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه says, العلم نقطة. Knowledge is just a dot. فصيره الناس بحرا. Then the people made it into a sea. يعني يسير واضح. So it is سهل. Easy, clear, facilitated. But the people made it difficult. فمن ذلك هذه الصلوات الخمس. So part of that are those five daily prayers. وهي سيذكر أركان الإسلام الآن. And the author will mention the pillars of Islam now. فالصلوات الخمس تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات. The five prayers they repeat every day five times. ينظم الإنسان وقته على هذه الصلوات. The person will organize his time based on these five daily prayers. وأمر بالاجتماع إليها ليسهل أداؤها. And Allah commanded that we should gather, congregate to pray them together, so that doing them, performing them will be easy. وجعلها الله تبارك وتعالى راحة للقلوب. Allah عز وجل made those prayers a source of peace and serenity for the hearts. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Surely in the remembrance of Allah do hearts find peace. ورتب عليها أجرا عظيما حتى تشتاق النفوس إلى هذه الصلاة. Allah عز وجل made as a consequence or as a reward for these prayers a great reward so that the souls will long and yearn to pray them. أما الزكاة فهي أعظم أنواع التكافل في المجتمع. As for the zakat, the obligatory charity, then it is from the greatest means of cooperation and helping one another in Islam. ولا تجب إلا على من ملك نصابا. It is not a must. Zakat is not a must except for the one who owned the minimum threshold of money. وبشر الأغنياء أنهم إذا دفعوا الزكاة فإن الله يبارك لهم في أموالهم. And Allah gave the good news to the rich that if they pay zakat, then He will bless their wealth. فيبارك الله لهم في أموالهم. So Allah will bless their wealth. ويكثرها. And grow it for them. ويحبهم الفقراء لأنهم راعوا حالهم. And the poor will love them because they took care of their conditions. ومع ذلك فالزكاة نسبة قليلة جدا من المال. Yet the zakah is a very small percentage of the money, of the wealth. منعها الناس. The people withheld the zakat. ثم فرضوا على الناس الضرائب. Then they imposed on the people taxes. والزكاة لا تؤخذ إلا من الأغنياء. And zakat is not taken actually except from the rich. ولا يؤخذ منهم إلا شيء يسير. And it is not taken from them except something that is little. نحن نتكلم عن 2.5%. We are talking about 2.5%. وتدفع مرة واحدة في العام. And it is paid just one time in the year. وكذلك فرض عليهم الصيام. Likewise, he made obligatory upon them fasting. وهو شهر واحد في العام. It is only one month in the year. يتركون شهواتهم في النهار. They leave their desires during the day. لترتاح نفوسهم. So that their souls will become at peace. وترتاح أبدانهم. And their bodies become comfortable also. ورتب عليه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. And Allah عز وجل made as a consequence for fasting a great reward. كما سيأتي في أحاديث قادمة. As will come in coming أحاديث. وكذلك لا يجب الصيام إلا على المستطيع. Likewise, it is not a must to fast except upon the one who is able. وفرض عليهم الحج. And Allah made obligatory upon them to perform pilgrimage. وكذلك لا يجب إلا على المستطيع. Likewise, it is not a must except for the one who is able. ولا يجب إلا مرة واحدة في العمر. And it is not a must except once in a lifetime. ومع هذا رتب عليه منافع كثيرة. Yet Allah عز وجل made as a consequence for pilgrimage a lot of benefits. فقال ليشهدوا منافع لهم. Allah said what means so that they will witness benefits for them. سواء كانت دينية أو دنيوية. Whether those benefits are religious benefits or worldly benefits. وكذلك بقية شعائر الإسلام. Likewise the rest of the Islamic rites and symbols. كلها مبنية على التيسير والسهولة. All of them are based upon easiness and upon facilitation. ومن فضل الله تبارك وتعالى. And it is from the excellence of Allah سبحانه وتعالى. أنه إذا مرض العبد أو سافر. That if the person got sick or he traveled. جاءه التيسير. Then easiness will come towards him. صل قائما. Pray standing. فإن لم تستطع فجالسا. If you are not able, then sitting. فإن لم تستطع فعلى جنب. If you cannot, then you pray on your side. توضأ. Make wudu. فإن لم تستطع فتيمم. If you can't, then perform tayammum, dry up. تصوم. Fast. فإن لم تستطع أفطر. Then if you cannot, then break fast. وفي صلاة الخوف خفف في عدد الركعات. The prayer of fear, Allah عز وجل reduced the number of the units. وفي صفة الصلاة. and in the description also of the salah, the way it is prayed. وهكذا يأتي التيسير في هذه الشريعة العظيمة. And this is how the easiness comes in this legislation. فأما من شدد وغلا على نسيب هذا الدين. As for the one who became tough and went into extremes regarding his deen. فإن آخر أمره العجز. So, the end of his affair, he will end up to being unable. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه يغلبه الدين. As the Prophet صلى الله عليه وسلم said in this hadith, no one will play tough with the religion or wrestle with the religion except that the religion will beat him in the end. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والقصد القصد تبلغ. This is why رسول الله صلى الله عليه وسلم commanded us to be justly balanced, to be moderate, stick to moderation, you will arrive at your target or you'll reach your target. ثم أمر بالتسديد والمقاربة. Then he commanded us to be correct or being close to being correct. وعدم اليأس. And not to despair. التسديد أن يقول الإنسان القول السديد ويعمل العمل السديد الواضح السليم. التسديد is for the person to do what is correct and to say what is correct. ويسلك الطريق الصحيح. And to tread the path that is sound and correct. وهو الإصابة في الأقوال والأفعال. تسديد is to be right, to hit the target in your statements and your actions. فالذي لا يمكنه أن يسدد في كل أقواله وأفعاله. So the one who is unable to be just right and correct in all of his statements and all of his actions. فليقترب. Then let him be closer to being correct. ومن عجز عن ذلك and the one who's unable to do that فإن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم then Allah عز وجل says fear Allah as much as you are able to do. ثم ختم صلى الله عليه وسلم بوصية نافعة then he ended the statement عليه الصلاة والسلام he sealed it with a beneficial counsel فقال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة he said to seek help of these different times the morning, the afternoon or the evening and the night time فإنها أوقات يرتاح فيها الناس وتستطيع أن تؤدي فيها أعمالك. These are times when the people rest, so you can do whatever deeds you want to do. You can do them in these times. فمتى استثمر الإنسان هذه الأوقات استثمارا صحيحا؟ So when the person invests in those times the correct in a correct way, in a correct investment, حصل الخير كله من كل وجه. He will achieve all goodness from all aspects and avenues. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى and the Sheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي he mentioned رحمه الله أن هذا الحديث جمع قواعد كثيرة that this hadith it gathered together many principles منها amongst them القاعدة الأولى the first principle التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم الشريعة يسيرة easiness in the Islamic legislation that is inclusive of everything, all aspects. القاعدة الثانية second principle المشقة تجلب التيسير difficulty or hardship brings ease. القاعدة الثالثة the third principle هي أنه يفعل الإنسان ما يستطيع إذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم that one should do whatever he is able to do as in the hadith if I command you to do something do of it whatever you are able to do والقاعدة الرابعة the fourth principle في بيان كيفية السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى in clarifying the how you walk and tread the path to Allah وذلك في قوله في الغدوة والروحة وشيء منه And that is in his statement that you should do that morning, evening, and part of the night time. Allahu a'lam. And Allah knows best. الحديث التاسع والعشرون. Hadith number 29. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. From Abu Huraira رضي الله عنه who said. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. That Rasulullah صلى الله عليه وسلم said. حق المسلم على المسلم ست. The right of a Muslim upon another Muslim are six. قيل ما هن يا رسول الله. They said what are they, O Messenger of Allah? قال. He said. إذا لقيته فسلم عليه. If you meet him, give him salam. وإذا دعاك فأجبه. And if he invites you, then respond to answer his invitation. وإذا استنصحك فانصح له. If he asks your advice, give him advice. وإذا عطس فحمد الله فشمته. If he sneezes, then praises Allah, then make dua for him with the dua of tashmid. وإذا مرض فعده. And if he got sick, then visit him. وإذا مات فاتبعه. And if he dies, then follow him, follow his funeral. وهذا حديث رواه الإمام مسلم. This hadith is narrated by Imam Muslim. قلنا أبو هريرة مرة كثير رضي الله عنه. أبو هريرة, he passed many times. هذه الحقوق الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. Six rights that the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned. من قام بها. The one who establishes them. فقيامه بغيرها من باب أولى. Then him establishing other than these will be more likely that he will do it. فسيستقيم في بقية الأمور. He will be straight and steadfast in the rest of the affairs if he established these. قوله في الأولى. His statement in the first one. إذا لقيته فسلم عليه. If you meet him, greet him with the greeting of peace. وذلك أن السلام سبب للمحبة. That is because the greeting of peace is a cause leading to love. قال صلى الله عليه وسلم. He said عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده. By the one in whose hand is my soul. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. You will not enter paradise until you believe. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. And you will not believe until you love one another. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ Shall I guide you to something? If you do, then you will love one another. أفشوا السلام بينكم. Spread the greeting of peace between you. فالسلام من محاسن الإسلام. So the greeting of peace is actually from the beautiful things in Islam. وذلك أن كل واحد يدعو للآخر بالسلامة منه. That is because everyone is making dua for the other one to be safe and secure from him. فإذا جمع مع ذلك ابتسامة. So if he combined with this greeting of peace, the cheerful smile, then this necessitates love between the people. ويزيل الوحشة. And it removes the strangeness and or the alienation between the people. وإذا سلم عليك أخوك, and if your brother gives you salam, فرد بمثلها أو بأحسن منها. Then you should reply back with the same or even with a better greeting. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. As in the Quran, if you are greeted with a greeting, then greet them back with one like it or even better than it. وأفضل الناس من بدأ الناس بالسلام. And the best of the people is the one who initiates the salam to the others. وللأسف الآن صار بعض الناس لا يسلم. Regrettably now some people started not giving salam. وينتظر الآخرين أن يبدأوه بالسلام. And he waits for the others to start and initiate salam to him. وبعضهم صار يستغرب إذا سلم عليه أحدهم. Some of them even started to feel it to be strange if someone gave him salam. أنا أذكر أني سلمت على شخص مرة قلت له السلام عليكم. I remember one time I said السلام عليكم to someone. أنا أعرفه. And I don't know him. وهو لا يعرفني. And he doesn't know me. فقام من مكانه. So he got up from his place. وسلم علي بحرارة. And he shook hands with me very enthusiastically. وقال اسمح لي ما عرفتك. And he said forgive me I didn't know you. قلت له أنا لا أعرفك. So I said to him and I don't know you either. فالقصد أن الإنسان يسلم. So the point here is that the person should give salam. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. He used to, may Allah be pleased with them both. يدخل السوق ولا يريد الشراء. He goes to the marketplace and he doesn't actually want to buy anything. وإنما يريد أن يسلم ويسلم عليه. He only wants to give salam and so that the people will give him salam, exchanging salam. فالإنسان يحرص على إبداء السلام. So the person should be keen and diligent to give salam, to initiate salam. المسألة الثانية. The second issue. قال وإذا دعاك فأجبه. He said if he invites you, then respond or answer the invitation. أي إذا دعاك لطعام أو شراب. To if he invited you to food or drink. فاجبر خاطره. So then console his feelings. وهو قد أكرمك بالدعوة. He honored you by inviting you. فأجبه إلى ذلك. So respond to that. إلا إذا كنت معذورا. Except if you are, if you have an excuse. كان يكون عندك موعد. Like you have an appointment. أو تكون صائما. Or you are fasting. أي سبب من الأسباب. ولكن أيضا ترده ب. كلمة طيبة. But also, if you refuse, then you talk with good words, excusing yourself with good words. والثالثة إذا استنصحك فانصح له. If he asked you for advice, give him advice. سواء في معاملته مع أحد الناس. Whether in his dealings with one of the people. وسألك هل تنصحني أن أتعامل مع فلان؟ And he asked you, do you advise me to deal with so and so? وأنت تعلم أن فلان لص. And you know that so and so, that person is a thief actually. فيجب عليك أن تنصح. أقول لا أنصحك بالتعامل معه. So it is a must upon you to advise him and to say, I advise you not to deal with him. وهذه وإن كانت غيبة. This, although it is considered backbiting, لكنها غيبة حلال. But it is allowable halal backbiting. وكذلك في قضايا الزواج. Likewise in the issues of marriage. إذا سألك عن شخص هل أزوجه ابنتي؟ If he asks you about a person, shall I marry my daughter to him? وأنت تعرف أن هذا الرجل صالح. And you know that man is a righteous man. فقل ما تعرفه عنه. Then say what you know about him. وإذا كنت تعرف أنه غير صالح. If you know that he is not righteous. فأيضا أخبره بما تعرفه عنه. Likewise, tell him what you know about him. ولكن انتبه. But beware. حذره لا يذهب إليه ويقول أنت قلت عنه كذا وكذا. He should not go to him and he says to him that you said this and that about him. The one advised he should not carry tales. أذكر أنه جاءني أو اتصل بي رجل. One time I remember a man contacted called me. عن شخص. And he asked me about someone. فقال لي تعرف فلانا. He said to me, do you know so and so? قلت نعم. I said yes. قال يريد الزواج من ابنتي ما رأيك؟ He said he wants to marry my daughter. What is your opinion? فقلت له هذا الشخص أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي. So I said to him that this man sometimes he prays, sometimes he doesn't. وأحيانا يضع اللحية وأحيانا يحلقها. Sometimes he grows a beard, sometimes he shaves his beard. فقال لي شكرا. He said thank you. ثم بعد ذلك اتصل بي. الزوج نفسه. Then after that, the one who proposed, the husband supposedly, he called himself. He called the sheikh. فقال أنت قلت عني كذا وكذا. He said, you said about me such and such. لأن أبا البنت للأسف أخبره أني قلت عنه كذا وكذا. Because the father of that daughter, unfortunately or regrettably, he told him that I told him this and that about him. لا يفسد التصرف هذا خطأ. He doesn't know how to handle himself, how to deal. This is a mistake on his part. فقلت له نعم. I said to him yes. I said that. أنت قلت لي أنك أحيانا تصلي وأحيانا تترك الصلاة. You told me yourself that sometimes you pray and sometimes you leave prayers. وأنا أراك أحيانا باللحية وأحيانا أراك بدون لحية. And I do see you sometimes with a beard and sometimes without. فقال يعني أنت مدحتني له. He says so. He said meaning you did meaning you mean you praised me to him. قلت له أنا قلت الحقيقة. No, he said I told him the truth. ثم أغلق الهاتف. He hung up the phone. وأرسل لي رسالة. And he sent me a message. أنا حقود جحود عنود. I am very much hateful. With rage, and I am very stubborn, and on. على كل حال لا يهمك هذا. Anyways, don't mind this. أهم شيء أن ترضي الله سبحانه وتعالى. The most important thing is that you please Allah. ولكن لك أن تحذره لا تخبر عنه. But you can warn him that I tell you this, but don't go and tell him I told you that. نعم. ومن النصح للمسلم أن لا تغشه. Part of advising the Muslim is that you do not cheat him. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن. The Prophet صلى الله عليه وسلم says that the one who is consulted, he is actually trusted. نعم. الرابعة. The fourth. قال تشمته إذا عطس إذا حمد الله إذا عطس وحمد الله أن تشمته. The fourth one is that if he sneezed and said Alhamdulillah, then you make dua for him, which is called tashmit. فالعطاس نعمة من الله تبارك وتعالى. Sneezing is a favor, a bounty from Allah Azza wa Jalla. ولذلك إذا عطس يحمد الله يقول الحمد لله. And this is why one when he sneezes he says Alhamdulillah. ويشرع لمن سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله. And it is legislated when you hear someone sneezing and saying Alhamdulillah, then you tell him يرحمك الله, Allah may Allah have mercy on you. ثم هو يقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم. So saying يرحمك الله to him is the tashmit, and he responds to you saying may Allah guide you and rectify your affairs. يعني أنت تدعو له وهو يدعو لك. Meaning you make dua for him and he makes dua for you. وهناك فائدة في هذا الحديث. There is a benefit in this hadith. أنه إذا لم يقل الحمد لله. That he did not say here that if he did not say, the one who sneezed did not say Alhamdulillah, فلا تقل له يرحمك الله. Then do not say to him, may Allah have mercy on you. لأنه هو الذي فوت على نفسه هذه النعمة. Because he is the one who made himself miss out on this favor. وهذا من التأديب الذي أدب به النبي صلى الله عليه وسلم. And this is from actually تأديب, يعني teaching him a lesson, basically disciplining him for doing this. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يحمد له فلا تشمته. The Prophet صلى الله عليه وسلم used to say that if he does not praise Allah, he doesn't say Alhamdulillah, then do not make this dua for him with mercy. وكان اليهود and the Jews, they used to يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم, they used to come to the Prophet صلى الله عليه وسلم ويتعاطسون, and they sneeze and they fake sneezing in front of him, يريدون أن النبي يقول لهم يرحمك الله, wanting that the Prophet صلى الله عليه وسلم to tell them may Allah have mercy on you, يرحمك الله. فهم يعلمون أن دعاء النبي مستجاب. They know that the dua of the Prophet صلى الله عليه وسلم is answerable. فما كان يقول لهم يرحمك الله. So he used not to say that to them, وإنما يقول يهديكم الله. Rather he used to say to them may Allah guide you. نعم. الخامسة. The fifth point. عيادته إذا مرض. To visit him, the visitation of the sick if he got sick. عيادة المريض حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. Visiting the sick is one of the rights of the Muslim upon his brother Muslim. وكلما كان أقرب إليك كلما كان حقه أعظم. The more that brother is closer to you, then his right is even greater. كان يكون شقيقا لك. Like he is your brother. أو قريبا. Or a blood relative, أو جاراً, or a neighbor, أو صاحباً, or a friend, أو معلماً, or a teacher. المهم كلما كان أقرب كلما كان حقه أوجب. The important thing is that the more he is closer to you, the more his right is greater or manifest. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. It has come in the hadith from the Prophet صلى الله عليه وسلم. من عاد أخاه المسلم. The one who visits his Muslim brother. لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. كأنه يجني من الجنة حتى يرجع. He will still be in خرفة الجنة as if he is picking from the fruits of paradise up until he goes back home. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. This is collected by Imam Muslim in his Sahih. وإذا عاد المسلم أخاه المسلم. And if the Muslim visits his Muslim brother who's sick. فلا يكتفي بالحديث والضحك معه. Then let him not suffice himself with speaking and laughing with him. ولكن يدعو له بالشفاء. But he makes dua for him with healing. ولا مانع أن يرقيه. And there is nothing wrong or nothing preventing him from performing ruqya on him, ويبشره dua بالعافية, to be healed, يبشره بالعافية, and to give him the good news and glad tidings of becoming healthy and having well-being. أذكر أننا عندنا رجل كبير في السن. I remember we have an old man, an old المسجد, age, from the people of our masjid, ومريضة, and he got sick. حرارة شديدة. He had high temperature. فذهبنا له نزوره في المسجد في بيته. So we went to him visiting him in his home. نحن وجماعة من أهل المسجد. We and a group from the masjid. فلما وهو يعني يخاف كثيرا. And he was very much fearful or scared. فلما جلسنا عنده. So when we sat in his place. قال واحد منا. One of us said. أنا أعرف إنسانا أصابه مثل مرضك هذا فمات. I know someone who had the same sickness as yours and he died. فخاف. So that man, he got scared. فقلت له لا لا أكثر الناس يطيبون يشافون الحمد لله. No no, most of the people they get healed, they get well-being, الحمد لله. فبعض الناس قد لا يكون موفقا في اختيار الكلمات. Some people are not, you know, facilitated to choose the right words. وعلى الزائر أن لا يطيل الجلوس عنده. And the visitor, he should not stay for long at the place إلا of the إذا sick. كان هذا المريض يحبك أن تجلس معه. Except if this sick person, he loves that you sit longer with him. وقد قيل لكل مقام مقال. And it is said for every situation there are suitable words. الأمر السادس. The sixth point. ما هي الخمسة الأولى؟ What are the first five? واحد منها. Give us one. أنت. أي واحدة؟ أن يبدأ بالسلام بعد. سلام. To give salam. هذه قالها. The first one. To give لا salam. لا واحدة. إذا دعاك فأجبه بعد. If you invite, if he invites you, respond. إذا استنصحك فانصح له. Ask you advice, give him advice. إذا عطس فحمد الله. If he sneezes and فشمته. Then you make dua for him. إذا مريض فعده. Visit him. السادسة اتباع جنازته. The sixth one is to follow his funeral. ومن تبع من صلى على جنازة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فله قيراط. The one who prays. أجر عظيم للمسؤول. ما القيراط؟ قال مثل جبل أحد. Prayer, he will get a reward of a qirat. So this is a great reward. He was asked, what is a qirat? He said, it is like a great mountain. أحد. The Mount Uhud. نعم. ومن انتظرها حتى تدفن فله قراطان. The one who waits for until the janazah is buried, then he will receive two qirats. فاتباع الجنازة ودفنها. So following the funeral and burying it. فيها حق لله. In that there is a right for Allah. وحق للميت عليك. And a right for the dead upon you. وحق لأهل الميت يفرحون بمجيئك. And a right for the family of the deceased. They are happy with you coming to them. الصلاة 10-9 دقائق تقريبا. نقف الآن شاء تعالى نقرأ الأسئلة. طيب. We stop here and get some questions. الله. Is it wajib to pray in congregation in countries such as Canada where the adhan is it done publicly? هل يجب صلاة الجماعة في بلدان مثل كندا التي لا يؤذن فيها ب يعني صوت عالي؟ نعم. يصلي yes. الإنسان جماعة. You pray in congregation. إما في المسجد كما هو الحال هنا. Either in the masjid as it is the situation here. إذا كان قريبا منه. If the masjid is nearby you. وإلا فيصلي جماعة في البيت. Otherwise you pray in congregation at home. سواء مع أولاده أو مع أهله. With your children or with your family, your wife. الفاتحة ركن في الصلاة وبعض الأئمة يركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة فهل يركع المأموم قبل إتمام الفاتحة في الصلاة السرية ويكون على الإمام وما حكم مفارقة الإمام المسرع داخل الصلاة؟ نعم. الفاتحة is the pillar of the صلاة and some of the imams they bow down before the one praying behind them finishes الفاتحة. So would the one praying behind the مأموم would he bow down before finishing the recitation of Al-Fatiha in the silent salah? In the silent salah, and it will be upon the imam then. And what is the ruling of departing from the prayer, leaving the prayer with the imam, who is quick in his prayer? يعني after you enter the salah, you leave because he's quick. أولا ينبغي على الأئمة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في صلاتهم ولا يسرعون. First, the imams leading the salah, they should fear Allah and they should not be quick in their prayers. ثانيا. Second, إذا استطاع المأموم أن يكمل الفاتحة ثم يركع، هذا أفضل. One praying behind the imam, he is able to finish reciting al-Fatiha, then make ruku', then this is better. وإذا لم يستطع فإنه يركع ولا شيء عليه. If he cannot, then he would make ركوع and there is nothing on him. سواء كان في ركعة سرية أو جهرية. Whether it is silent or out loud صلاه. وإذا كان الإمام يسرع كثيرا. If the imam is so quick. لا مانع من قطع الصلاة. There is no nothing to prevent you from cutting off. إذا كان لا يستطيع الخشوع والطمأنينة معه. If he cannot achieve humility and طمأنينة, this being peaceful, the minimum amount of يعني tranquility in the salah. لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. That is because being tranquil in the different positions of salah, this is a pillar of the salah. فنعم يخرج من الصلاة ويصلي وحده. So he leaves the salah and he prays by himself. دخل وقت الصلاة ولم تجد الماء وأنت تعلم أنك ستصل الماء قبل دخول الصلاة المقبلة. هل تتيمم وتصلي أم تنتظر بلوغ الماء؟ هل تعيد الصلاة بعد حضور الماء؟ The time of salah is in and you do not find water and you know that you will be able to get water before the time enters of the next salah. So do you make tayammum and pray or you want you wait until you get the water and then after that, after you get the water, do you repeat your salah? إذا كان يغلب على ظنه, if he most likely, he feels most likely أنه يصل إلى الماء قبل خروج وقت الصلاة, if he thinks most likely that he will get the water before the time of the current salah finishes and elapses, فإنه لا يتيمم, then he does not do tayammum. وإنما ينتظر حتى يتوضأ ثم يصلي. Rather he waits until he makes wudu then he prays. وإذا صلى and if he prayed وانتهى من صلاته and he finished his prayer ثم وجد الماء then he found the water afterwards فإنه لا يعيد صلاته. Then he does not repeat his salah. وأما إذا وصل الماء as for the water reaching him قبل أن يبدأ بالصلاة before starting the prayer وكان قد تيمم and he actually made tayammum dry ablution فإنه لا يصلي بهذا التيمم ويجب عليه الوضوء. Then he does not pray with this tayammum and it is a must upon him to make wudu. وأما إذا وصل الماء وهو في أثناء الصلاة as for the case when the water reaches him while he is actually in the salah he already started praying فالصحيح أنه كذلك يقطع الصلاة. The correct position is that he cuts off, he leaves the salah. ويتوضأ ويصلي. He makes wudu then he prays. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. Because of the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم to أبي ذر. التراب طهور المؤمن. The dust is the purification, the means of purification for a believer. وإن لم يجد الماء عشر سنين. Even if he doesn't find water for 10 years. فإذا وجدت الماء so if you find the water the hadith goes on to say فأمسه بشرتك then make the water touch your skin. نعم. هل الأذان واجب على النساء is أذان calling أذان is it a must for women المرأة لا يجوز لها أن تؤذن في حضرة الرجال الأجانب the woman she is not allowed to call the أذان in the presence of strange men who are not allowable for her. لكن لها أن تؤذن مع زوجها أو مع محارمها أو بين النساء with her husband or male mahram or other women. والأذان دعوة لصلاة الجماعة في المسجد. And أذان is actually an invitation to pray the صلاة الجماعة the congregational prayer in the masjid. والمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة في المسجد. And a woman is not a must upon her to pray in congregation in the masjid. والأذان ذكر لله تبارك وتعالى. The أذان is a remembrance of Allah. فإن أذنت فلا بأس. If she calls the أذان بصوت منخفض with a lower voice لا مانع. There is nothing to prevent that. وإن لم تؤذن فلا مانع. And if she didn't call the أذان then there is no nothing. وكذلك no الأمر بالنسبة للإقامة. Likewise the إقامة same. لا تكون إلا في صلاة الجماعة. It doesn't the إقامة is not it doesn't happen except in صلاة الجماعة the congregational prayer. فإذا صلت مجموعة من النساء جماعة. So if a group of women pray together the congregational prayer. فإن الإقامة واجبة. Then it is a must to do the إقامة. أما إذا صلت لوحدها. As for the case when she prays by herself. فلا تجب عليها الإقامة. Then it is not a must to do the إقامة. قلت جزاك الله خيرا أن الفأر يمكن أن يكون طاهر لأنه من الطوافين، حاله حال القطة والسنجاب، كيف يوافق هذا تحريم أكل شيء أكل منه الفأر وأيضا تحريم أكله؟ وجزاك الله خيرا. You said that the mouse may be pure because the mouse is from the things that come and go, roam around you. The same condition, his condition is the same condition as the cat and the squirrel. How does this agree with prohibiting eating something that the mouse ate from it, and also the prohibition of eating, consuming the mouse? أنا لا أعلم أنه في حديث أنه لا تأكل شيء أكل منه الفأر. I do not know a hadith that you do not eat from something that the mouse ate from. لكن لا شك أن الفأر لا يؤكل. But there is no doubt that the mouse is not edible, is not to be eaten. والقط كذلك لا يؤكل. Likewise, the cat is not eaten. أما الفأر فهو من الفواسق الخمس. As for the mouse, then it is from the five wicked animals or things. لكن هذا لا يعني أنه نجس. This does not mean that it is najis or impure. فالحية والعقرب والحدأة. The snake, the scorpion, and the bird called الحدأة. من الفواسق. They are from the wicked things also. وليست نجسة. But they are not impure. يعني هذا شيء وهذا شيء. So this is one thing and that is another. نعم. A group of sisters are praying in congregation. Are the sisters behind the imam required to stand behind her, or is it permissible for them to stand on the same line as the sister leading the prayer? جماعة النساء لما يصلون إمامة النساء هل تقف أمامهم فقط ويقفون وراءها أم ممكن تصلي في وسطهم ويصلون عن يمينها ويسارها؟ ليس يمكن هذا هكذا تصلي النساء. It's not a matter of it is okay or it is possible. إمامة This النساء is how women should pray. لا تتقدم. إمامة النساء لا تتقدم. The لأينا. Women, the woman, imam leading the women, she does not pray in front of them. Rather, she prays in the same line with them, in the middle. لا. She stands in the middle. If you are in the middle of your dua, you have not completed your dua. And the imam gets up from sujood. Do you complete your dua or do you get up without completing it? لو كنت في السجود وتدعو والإمام رفع رأسه هل تكمل دعائك وتقوم أم تتابع الإمام من الأول؟ إذا كان التأخر يسيرا فلا مانع أن تكمل الدعاء. If you being later than the imam little time, then it's okay to finish the dua. وإذا كان الدعاء طويلا and if your dua is still long then just leave it and follow the imam. لا. Is there also benefit in hearing the recorded adhan that comes on many of our phones during salat? Can you also repeat after it and make dua after it? هل هناك فائدة أو أجر في الاستماع للدعاء المسجل الموجود على تليفوناتنا وعلى الهواتف؟ وهل نردد خلف المؤذن ونقول الدعاء بعده؟ المؤذن الذي في الهاتف؟ أيوة. لا يشرع الترديد خلف المؤذن إلا إذا كان الأذان حيا. It is not legislated to repeat to respond to the مؤذن, the caller to the prayer, except if the caller is alive. Live adhan. مثلا لو فتحت التلفاز مثلا على مكة المكرمة. So if you open up the TV and it is Mecca. Live Mecca. وأذن المؤذن. And the مؤذن called the adhan. تردد معه. You repeat with him. أما إذا كان الأذان مسجلا. But if the adhan was recorded. مثلا بصوت المنشاوي رحمه الله. With the voice of المنشاوي رحمه الله. ولا يؤذن الآن. He is not calling أذان now. وإنما الأذان قديم. The أذان is like old. فهذا لا لا لا تردد خلفه. You do not repeat after him. ومثله like سجود التلاوة. The prostration of recitation. لو كان الإمام يقرأ وسجد للتلاوة. If the imam was reciting and he prostrated for recitation, وكان على الهواء مباشرة, and it was live, فتسجد معه, you prostrate with him. أما إذا كان مسجلا, as if it is recorded, وسجد, And كان ساجد قديما يعني. He made prostration, but it's an old recording. Then you do not prostrate with him. فالقصد إذا كان الآن يؤذن نعم ترد حيا تردد معه. أما مسجلا فلا تردد. If it is live, then you repeat after him. If not, then you do not. وبذلك الهاتف لا تردد معه. So therefore, the phone, as you mentioned, you do not repeat after him. أمس صلينا. صليت بنا جماعة ولكن لم تكمل الصلاة أعلم أنها صحيحة ولكن فسر لنا أظن يقصد الشيخ علي. So yesterday you led us in congregation but you did not finish the prayer. I know it is valid but please explain to us what you did. This is the Imam صلاة العشاء. He prayed only two rak'at, right? I don't do anything. The Sheikh said, I didn't do that. I was not the one leading the prayer. نعم هذا الشيخ علي دكتور علي. دكتور علي was the one who led the prayer yesterday. Not the Sheikh. ولست أنا. So I wasn't the one who led the prayer. وهذا مشهور عن عمر رضي الله عنه. This is famous from Umar رضي الله عنه. أنه كان مسافر وصلى بالناس. That he was traveling and he led the people in prayer. فسلم من ركعتين. So he made salam from two ركعات. وقال لهم أتموا صلاتكم. He said to them, complete your prayers. فإننا قوم سفر. For we are people who are travelers. فلهذا السبب يعني هو لم يتم لأنه كان مسافرا. Because of this reason he did not finish his four rak'at because he is a traveler. Prays two rak'at only. I think we are done. يعني دخل وقت الصلاة من بدري.